الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعقل الإنسان يبطئ غضبه. أكتر شعور شاذ في حياة الإنسان هو الغيظ والغضب. دلوقتي اللي بيغير بيغضب، اللي متضايق بيغضب، اللي بيحقد بيغضب، الطماع بيغضب، الشهواني بيغضب. فبيقولوا شعور الغضب أو الغيظ أكتر شعور غلط بيعدي على البشر. التعقل يبطئ الغضب، يعني يعمل كنترول على الشعور أيا كان دافعه، لأن الشعور ده ممكن يجي بأسباب كتير قوي. فيبقى الواحد ما بيغضبش أو بيبقى هادي أو مالك روح، بس لما يكون عاقل. فالتعقل يبطئ الغضب. هتلاحظوا ان احنا كلنا تقريبا بدون استثناء بتعدي علينا مشاعر غضب ولو بسيطة كل يوم. طبعا التعبير بتاعها بيختلف من واحد للتاني. كتير منكم هاديين بطبعهم فيتضايق ويسكت، وفي كتير بقى يزعق، وفي تاني يخبط، وفي واحد تالت ضغطه يعلى. فتعبيرات مختلفة، لكن مجرد الغيظ ده موجود. مجرد تسوق في الشارع ممكن تتغاظ او تتضايق، كلمة كده مش لذيذة هي تشدك شوية. في بقى فضيلة لو تملكتها يبطئ الغضب، يعني تبقى ايه بطيء في انفعالك جدا، ما تتضايقش بالسهل ابدا، ما تنزعجش بالسهل ابدا. يا ريت نوصل لها، دي حاجة جميلة. يبقى الواحد فيه حاجات مستفزة، مثيرات يسموها، لكن الرد الفعل بطيء. ده اللي احنا عاوزين نتعلمه دلوقتي. نقرا الايتين كده، يقول تعقل الانسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن معصيه. يعني افتخار الانسان العاقل المتعقل انه بيعرف يفوت، ده افتخاره. كزمجره الاسد حنق الملك وكطلع العشب رضوانه. الابن الجاهل مصيبة على أبيه ومخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع. الوكف دي حد يعرفها؟ ها؟ برافو عليك، تمام. عارفين لما تفضل مطر وبعدين يكون معلق فوق السقف وتفضل نقطة نقطة طول الليل تنزل تخليك مش متغاظ ومش عارف تنام، تك تك تك تك. أو الوكف المتتابع هو إيه؟ المطر اللي نازلة كده إيه على دماغك تنقر كده. فالزوجة المخاصمة زي الوكف المتتابع أو التكييف لما يبوزع. البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة من عند الرب. إحنا هناخد كلمة إيه؟ كلمة التعقل. تلاحظوا شوفوا تكررت إزاي؟ حل الأزمة بتاعت كل البيوت وقال الزوجة الإيه؟ المتعقلة. يعني لو الزوجة عاقلة متعقلة كل حاجة تمشي سهلة. وابتدى الكلام بكلمة تعقل الإنسان. يبقى لما تقول لواحد خليك عاقل، أو تقول لنفسك خليك عاقل، أو تقول لربنا يا رب عقلني، دي طلب حلو. ده مش معناه أنك تبقى عقلاني. في اللغة كلمة عقلاني ممكن تعني عبادة العقل، تأليه العقل، أن الواحد يبقى بيمشي بدماغه زيادة وبيحترم تفكيره زيادة، والحاجة اللي ما تدخلش دماغه ما يقبلهاش. فهي ساعات تعطل الإيمان. الواحد من العقلانية يبقى بيعطل الإيمان. التعقل فضيلة، العقلانية رذيلة. فمين الفرق؟ التعقل يعني إيه؟ التوازن، الحكمة، العقل. دي فضيلة ودي موجودة في الكتاب كتير. العقلانية معناها واحد عقلاني، يعني بتفلسف كتير ودماغه عالية قوي وما بيقتنعش بحاجة، ده كده ضد الإيمان شوي. احنا هنمشي في التعقل. موضوعنا عن التعقل. أحلى تعبير أعتقد يعبر عن كلمة تعقل كلمة توازن. يعني المتعقل هو إنسان متوازن بين أمور تبدو متعارضة. هو ده العاقل، لأنه دايما في جنبين في كل حاجة في الدنيا دي، دايما في حدين لكل أمر. المتعقل بتعبير بعض الآباء يسموه الطريق الوسطى، يعني العقل اللي ماشي في النص، لا يمشي شمال قوي ولا يمين قوي، المتطرف هو عكس المتعقل. المتطرف يعني خد ناحية زيادة، إنما المتعقل هو الإنسان المعتدل. معتدل يعني في النص، متوازن. التوازن حكمة، والتوازن له على الأقل ثلاث جوانب، احنا ناخد جانب واحد بس. التوازن أولا في العلاقة مع نفسك. في ناس متطرفة في علاقتها بنفسها، هنشوفها ازاي دي. بينما لما تكون متوازن في علاقتك مع نفسك تبقى إنسان حكيم. وإذا كنت متوازن مع نفسك تبقى بطيء الغضب، لأن الآية بتقول إيه؟ تعقل الإنسان يبطئ غضبه. فلو أنت ونفسك أصحاب، مفيش خناقة بينك وبين نفسك، متوازن في الحكم على الأمور مع نفسك، هتبص تلاقي بطبعك أنت هادي مش منفعل، بطيء الغضب. أو لو حققت التوازن هتحقق مع الوداعة وطولة البال. في توازن تاني في العلاقة مع الآخرين. في واحد تلاقوه يتجنب الناس خالص، ده متطرف. وفي واحد يغرق في الناس زيادة قوي، برضو ده متطرف. المعتدل هو اللي يعرف حدوده، يتعامل مع الناس ويحب الناس بس عارف الحدود، في وقت لنفسه وفي وقت البيت وفي وقت ربنا في وقت للناس، ومش كل سر عنده يقوله لكل الناس. فيبقى في توازن في العلاقة مع الآخرين، عارف يميز بين القريب والغريب، بين الرفيق والصديق. يعني الرفيق ممكن يكون غصب عنك اتفرض عليك رفيق، لكن الصديق ده حاجة تانية. فهنا التوازنات دي في العلاقة، بس ده مش موضوعنا. التوازن في العلاقة مع الله، حتى علاقتنا مع ربنا محتاجة توازن. احكي لكم بس مثل في الحتة دي، عشان لكن ده مش موضوعنا برضو. يحكوا مرة، يقال في التقليد عن قديس يوحنا الحبيب، وهو عجوز، لانه تعرفين ده الوحيد اللي عاش من الرسل في الاخر، كلهم راحوا بدري، وده اللي عاش بقى بعديهم بعشرين سنة او اكتر. فلقوه في مرة بيلاعب نسر، وفي رواية اخرى يقال كان بيسقي زرع. فجي واحد من تلاميذه، ده بطرك المسكونة يعتبر، ده واحد من الاباء الرسل ال 12 على اخر القرن الاول، فده يعني مفيش زيه، فيعني مشغول جدا طبعا، عالم كله مستني كلمة من القديس يوحنا الحبيب. فقال واحد من ولاده القريبين، قال له يا أبي مش فاهم، كيف وأنت أبونا أو كلنا تعطي هذا الوقت لمثل هذه الأمور، بيلعب نسر بقول لكم في قفص أو بيسقي سرع. فأبونا يوحنا العجوز ده قال لهذا الشاب التلميذ، قال له يا ابني انت معاك القوس بتاعك، كانوا بيجيله قوس كده بأسهم، فقال له تعالى كده وريني القوس بتاعك، شد على القوس. شد على القوس يعني ايه؟ سكش القوس كده ويشد الوتر بتاعه. فشد عليه، اسمع الكلام، سابه كده دقيقتين وهو التاني مستني هعمل ايه بعد كده. قال له لو فضلت سايبك كده كتير هيحصل ايه؟ قال له الوتر ده هيضعف. قال له هكذا الحياة الروحية، لو فضلت مشدودة على طول ممكن الواحد يضعف. شوفوا الحكمة دي، يعني حتى في العلاقة مع الله الأمور تتاخد بتعقل، لأن لو الواحد شطح زيادة قوي وبقى مشدود قوي طول الوقت ممكن يقع، ممكن يرخي الوتر ده يضعف. تخيلوا لو الكنيسة خلتنا صايمين على طول طول السنة، عدوا السنة دي ملكوش دعوة بيها، إنما إيه؟ تصوروا يعني صيام للغروب طول السنة، هتبص تلاقي الناس تقع مش قادرة تكمل كده فتلاحظوا الكنيسة لا تفوت شوية وتشد شوية. دي كلها اسمها توازنات في الحياة. احنا هنركز على التوازن في العلاقة مع النفس. أول توازن هنتكلم في أربع أشكال من التوازنات، لأن التوازن هو التعقل، والتعقل هو الحكمة، وفي كل الحالات التعقل يبطئ الغضب. تعقل الإنسان يبطئ غضب. عشان تعيش وديع، نفسك طويل، بالك هادي، خليك متعقل، خليك عاقل. يعني إيه عاقل؟ يعني متوازن. متوازن في إيه؟ أول حاجة بين الطموح والإمكانيات. كلنا عندنا رغبة في المزيد، وكلنا عندنا إمكانيات محدودة، طبيعة الدنيا كده. يعني جسمك ده عبارة عن جسد محدود، نفسنا نعمل ونعمل ونعمل بس جسمك ما يقدرش يعمل ده كله. نفسيتك نفسك تعمل وتعمل وتعمل بس نفسيتك برضه محدودة مش كده؟ نفسك تشتري تشتري تشتري بس فلوسك محدودة. إذن لازم الواحد يعرف أنه محدود بإمكانيات، وده دايما عامل صراع بين رغباته طموحاته وإمكانياته. لازم يحصل مصالحة بين الاتنين دول، هو ده التوازن بقى. التوازن أن أنا لمشي مع الطموح لآخره متغافل عن الإمكانيات، ولا ألزق في الإمكانيات والغي الطموح. التوازن هو عملية مصالحة بين الاتنين دول. هديكم أمثلة. أولا ناخد شوية آيات في رومية 12 يقول إيه؟ ينبغي أن يرتقي، لا بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. يرتقي يعني إيه؟ يرتقي معناها، لا مش بالضبط كده، يرتقي يعني يحط لنفسه فيجن. فيجن في العلم يعني رؤية، حلم. هي بمعناها ببساطة اللي يحلم يحلم على قده شوية، احلم بس ما تحلمش انك هتطير، يبقى هتنط من 10 دور هتتكسر، ده مش حلم ده كابوس. لكن تحلم انك انت تعمل حاجة ممكن تتعمل، اه خلاص احلم. فاهمين الفكرة؟ يبقى يرتقي اقرب لكلمة يحلم، يعشم. وماله، ربنا يحب ان احنا نحلم، لان الانسان لو ما كانش يحلم ما يلاقيش سعادة، لان الحلم هو اساس الطموح. فلما تحلم ان يبقى لك اسره سعيده هذه حاجه كويسه، وماله. لما تحلم ان خدمتك تنجح حلو، لما تحلم ان الدنيا يبقى فيها سلام كويس، كل ده ممكن. لكن وانت بتحلم خليك متعقل، لالا تحلم بخيالات غير عاقله. يرتقي الى التعقل كما قسم الله. رجعنا لايه؟ للامكانيات. شوف نصيبك اللي انت واخده، شوف وسناتك، شوف امكانياتك، اسمة ربنا موزع عليك ايه؟ على قد الوزنات دي يلا احلم. يبقى نزلنا من كلمة يرتقي الى كلمة قسم الله لكل واحد نصيب او مقدار، حط بينهم كلمة التعقل. يبقى بين الحلم او يرتقي دي وبين قسم الله مدي لكل واحد نصيب. ما ينفعش انت تعمل كل حاجة في الدنيا، ما ينفعش تحلم تبقى دكتور ومهندس ومحامي، ما ينفعش ما ينفعش. شوف إمكانياتك إيه، وزناتك إيه. ما ينفعش يبقى فيك كل المواهب الروحية. على فكرة بقية الإصحاح جميل، ابتدى يقسم المواهب ويقول في واحد موهوب بالتدبير، التدبير اللي هي الإدارة، المدبر فباجتهاد خلاص. يبقى المدبر مش لازم يوعظ، مش لازم يعمل معجزات. الواعظ ففي الواعظ خلاص. الراحم، في واحد موهبته انه يرحم الناس ويعمل خير خلاص، وماله خلاص. لا ترتقي يعني مش لازم تبقى واعظ، ومش لازم تبقى مدير، ومش لازم مش لازم تبقى تجمع كل حاجه. ربنا مديك نصيب، دي رسالتك خلاص، تبقى فرحان بيها وامين فيها وخلاص. ايه تاني تقول ايه؟ من منكم وهو يريد، خلي بالكم الحته، يريد ان يبني، ادي اللي يرتقي، ادي الحلم. ها، يريد ان يبني برجا، لازم يعمل ايه؟ يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ يبقى أول ما يجي فيجن، رؤية، حلم، بص على طول للإمكانيات، وقعد وصالحهم ببعض. التعقل أنك تصالح ده بده، تقول الإمكانيات كده، لكن وماله؟ في حلم بعيده، طب ممكن ولا مستحيل؟ بالمناسبة في التوازن بين الطموح والإمكانيات، عاوز احط كلمة هنا، كلمة البركة. في الامور العادية مثلا، اديكوا فرق يا جماعة، اديكوا مثلا من الحياة العادية وبعدين مثلا من الخدمة. في الحياة العادية تلاقي شاب لسه متخرج، والديه مش سايبين له فلوس، علموه تعليم كويس كتر خيرهم بس مش سايبين له. وبعدين يحلم انه في ظرف سنتين يتجوز ويجيب شقة في مصر الجديدة، ومش عارف عربية شكلها ايه. لا استنى، اللي انت بتقوله ده مش واقعي، ده ما يتناسبش مع الامكانيات. انت مبتدي من الزيرو، يوم ما تاخد مرتب قد كده هتبقى كذا، الشقة مش عارف تتكلم في 500,000. طب لا استنى بقى كده، انت بتتعب نفسك. اقول لكم بقى لما الواحد يكون طموحه عالي قوي يتعب جدا، يتلخبط. ليه؟ يتعذب. طب انت ليه مشيت في السكه دي؟ كان لازم تبقى متعقل شويه، لانه بالراحه قول طب بعد 5 سنين، او قول اشتري حاجه على قدي. لكن الطموح العالي قوي يبقى مش متعقل، يبقى فتلاقوه على طول غضوب وعصبي ومتضايق وناقم وبيتخانق، لان انت من الاول حطيت حاجه ابعد ما تكون. اما في الحياه الروحيه من حقك تحلم حلم بعيد، لان ربنا في شغله هو بقى ممكن ينططك نطط كبير قوي، فبامكانيات قليله ممكن 5 خبزات يغطوا ايه 5000. واخدين بالكم عاوز اقول ايه؟ يعني الطموح الروحي ممكن نضربه في كده في حته في حاجه اسمها فاكتور البركه، فممكن امكانيات قليله تجيب ثمر كتير قوي. يعني في الدنيا ما فيش داعي للمغامره دي، لكن في الحياه الروحيه ممكن وانت الخادم الضعيف تكسب نفوس كتير. اه ممكن، ممكن واحد يكون طول عمره ما يعرفش يخدم وملوش في الكنيسة كتير وبعدين قرب من ربنا على كبر يبقى خادم ناجح ويجيب ناس كتير. اه ممكن، ده بقى شغل ربنا. هنا الطموح مع الامكانيات في الحياة الروحية في حتة البركة. تاني توازن، توازن بين العقل والقلب. كانوا زمان لما كانوا يعلمونا في علم النفس يرسموا لنا عربية بحمار، يمكن رسمتها لكم من كم سنة زمان اللي بيحضروا معانا، شايفين الحنطور والحمار والأخ اللي نايم فوق ده، هو المفروض يبقى نايم فده كويس كده. وبعدين يكتبوا ايه؟ يكتبوا على الرجل اللي نايم العقل، ويكتبوا على الحنطور الإرادة، ويكتبوا على الحصان العاطفة. وبعدين ينيموا الرجل، مين اللي سايق؟ الحصان، مش كده؟ اللي هو مين؟ اللي هو العاطف. هيروح فين؟ الله أعلم، زي ما الحصان يقول، مش كده؟ طيب لما تصحي الراجل ايه اللي هيحصل؟ هو ده التعقل، خلي بالكم. صحيت الراجل يعني ايه؟ شغلت العقل، تعقل. فاهمين ازاي؟ الراجل هيبقى عارف رايح فين، هيمشي الحصان وهيمشي العربية. فهنا التعقل معناه الحتة اللي فوق دي شغالة ولا مش شغالة، العلبة دي شغالة ولا واخدة أجازة، ساعات تنام، بنشوفها كتير نايمة بقى. يعني ايه؟ واحد ماشي ورا مشاعره معهوش فرامل، ما هو الحصان اللي سايق لمؤاخذة، فزعلان من حد واخد في وشه وهعمل وهسوي، يا عم عقل. فاهمين؟ شغل ده اللي انت بتقوله ده يضيع الدنيا. واحد معجب بواحدة لازم اتجوزها، يا ابني فكر، مش مناسبة، ما تنفعش، لسه بدري، شغل ده. فهنا في توازن بين العقل والقلب ينعكس على الإرادة. لو العقل شغال مظبوط، القلب ينفعل انفعال مظبوط، الإرادة تتحرك تحرك مظبوط. ساعات الواحد قلبه هو اللي يحرك عقله، يتضايق فيقعد مخه يمشي ورا المضايقة فيقول طب ده احنا هنعمل وهنسوي، انت كده خليت قلبك هو اللي سايق. لا، مفروض عقلك يفرمل قلبك يقولك ما تزعلش، هو يمكن ما يقصدش، ما حصلش حاجة، نبقى بكرة نعاتبه. هنا العقل بيحايل القلب، فاهمين اللي انا بقول؟ انما لو سبت قلبك هو اللي حركك يطلع لخبطة خالص في كل حاجة. تعقل الانسان يبطئ غضبه، خلي بالكوا الغضب انفعال قلبي، الغضب والغيظ دي حتة بتطلع من هنا، طبعا حتة مش فيزيكال، يعني مش الهارت يعني أورجانيك، لا أنا أقصد يعني بنتكلم عن انفعالات داخلية. العقل يظبط الحتة دي. وفخر الصفحة عن معصية، هو ده اللي يخليك تفرمل نفسك وتتحرك بعقلك. في أمور كتيرة قوي تحتاج إلى تعقل، إنك توزن مشاعرك بالعقل. مثلا اقول لكم حاجه يا جماعه، في تدين غير متعقل، في واحد تلاقوه انفعل انفعالات روحيه، بيقول روحيه هي انفعالات نفسيه، وتلاقيه عمل حاجات منفعله جدا. الحقيقه الانفعالات العاليه دي مش عقله. كويس انك اتاثرت بالكلام، لكن هذا التاثر يخضع برضه للعقل، لانك انت بني ادم عاقل. فادعي انك انت تصوت وتهيئ، يعني مش ده العقل. الانفعالات العالية دي معناه ده خد اجازة ملوش لازمة. وربنا يسوع هو المثل الاعلى، ربنا يسوع يعني سوري في التعبير اللي اقوله عاقل قوي، مش كده؟ ما بنشوفش فيه اي انفعالات مبالغ فيها، عنده انفعالات 100%. وقف قدام قبر العازر بكى، ليلة صليبه كان في دموع وفي عرق وفي صراخ، يبقى عنده انفعالات طبيعية جدا ومقدسة جدا. لكن تشوف يعني ايه تعقل، لا يصيح، لا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، هادي وعاقل وكل كلمة طالعة بحسابه. تجاوزا بقول كلمة عاقل، هو طبعا مصدر كل حكمة، لكن احنا بنبص على التعقل ان دي فضيلة، انه توازن. ربنا يسوع ما بيمنعش مشاعره انها تطلع، بس بتطلع محسوبة او بتطلع مظبوطة بالعقل. حتى لما حب يطلق لنفسه العنان في الانفعال انفصل عنهم نحو رمية حجر، محبش يبكي قصته، محبش يتوجعه بانفعالاته، خد جنب واطلق لنفسه العنان. تعقل لما تبقى تعبان جدا، مفيش داعي اقرب الناس يتعبوا معاك من منظرك، ليه ما تاخدش جنبه وطلع في الصلاة اللي انت عاوزه، وبعد كده ارجع لهم متماسك، تبقى عاقل متعقل. آية تانية تقول لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يبقى أول حاجة تغير في البني آدم هي دي، ده يتغير، تلاقي الوش نفسه تغير، لأن الوش ده بيعبر عن انفعالات. عشان تغير الشكل جدد الذهن، فشوية أفكار مقدسة تدخل هنا تلاقي الشكل تغير، الابتسامة طلعت، الكلمة الحلوة طلعت، السلوك الهادي طلع. ليه؟ لأن ده بقى عاقل. تعقل الإنسان يبطئ غضب، وده الطريقة اللي بيها تكتشف ربنا عاوز منك إيه. يقول لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. اتفقنا على قاعدة إن أحكم إنسان هو اللي بيعمل اللي ربنا عاوزه منه في كل لحظة. يعني عشان تتقال عليك حكيم فعلا معناها بتعمل المظبوط قوي اللي ربنا نفسه فيه، اللي هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تكتشفها ازاي دي؟ من هنا، لما ده يتغير كل شوية تلاقي عرفت ربنا عاوز ايه. اي قرار بيطلع هو نتيجة الحوار اللي حصل بين عقلك وقلبك، بين افكارك وبين مشاعرك. أوضح مثلا لكده موضوع اختيار شريك الحياة، تلاقي واحدة حبت واحد، بالعقل شايفة عيوبه، بالقلب ميالة ليه، يفضلوا يتخانقوا بقى. العقل بيقول بلاش العيب ده مش هتستحمليه، القلب يقول لا أنا بحبه. فاهمين الفكرة؟ واحد عجباه الشغلة، بيحب الناس اللي معاه في الشغل، بس مطلعين عينيه وظروف الشغل بتزل فيه ومرتبه ضعيف، وفي أوفر تاني، في عرض تاني. ما بين تعلقه بالناس اللي تعود عليهم حتة عاطفية، وما بين العقل بيقول له كفاياك بقى، شوف الفرصة الجديدة. فاهمين؟ بيحصل في أي قرار صراع بين القلب والعقل. هنا هنضيف حاجة تانية، التوازن المظبوط يصعد الموضوع للحكم الأعلى. الحكم الأعلى هو الروح. يعني إيه؟ العقل بيقول حاجة والقلب بيقول حاجة، طب مين اللي هيحكم؟ لا، نطلع بقى للمستوى الأعلى من العقل اللي هو روح ربنا اللي جواك، برضه روح ربنا جواك. يا رب اهديني، عقلني، نورني، زبط مشاعري، الصح ايه؟ يبقى الصلاة عملت ايه؟ طلعت الخناقة للحكم، الحكم روح ربنا. فتبص تلاقي العقل بيفكر احسن والقلب بيفكر بعقل. بقول لكم احنا بنتكلم في حتة الحكمة او التعقل. التعقل معناه وزنت مشاعرك بعقلك. في درجة احلى كمان في التعقل، انك تطلع بعقلك وتسأل ربنا، هو انا كده عاقل ولا مش عاقل؟ لان ممكن ناس تيجي تقول لك انت كده مجنون، فتبقى محتار، هو انا كده مجنون ولا عاقل؟ اسأل الروح، الروح القدس بقى ممثل في كلمة ربنا في الصلاة في أب الاعتراف. وبعدين نرجع للجسد كمان، ليه؟ مين اللي هينفذ القرار الأخير؟ جسمك. هتروح هنا، هتمشي كده، هتتجوز، هتهاجر، هتغير شغل، في الآخر أنت هتنفذ. طب ما ترحم هذا الجسد وما تطلعوش عينيه في الآخر، قولوا كلام يقدر عليه الجسد لألا تخفل هذا الجزء، وتلاقي نفسك بتفكر في موضوع من أساسه ما ينفعش جسدك. واضحة؟ وانت بتاخد القرار في نقطتين كده ما تنساهمش: الظروف والرأي والاستشارة. الظروف يعني ايه؟ بيسموها ساعات دراسة الجدوى او دراسة الظروف. طيب افرض هتغير شغل، الشغل الجديد سمعته مش كويسة، ادرس ظروف السوق، ما يمكن سوق الشغلانة الجديدة بعد كم شهر هيقف خالص، دي حاجة برة قولت الأوفر أحسن والفلوس أكتر والناس هنا عارفينهم هنا مش عارفينهم المسافة مش عارفين. كويس، بس في ظروف، بص للظروف كمان، وبص كمان للرأي الآخر. اسمع، الخلاص بكثرة المشيرين، كل ده اسمه التعقل يا جماعة. التعقل يعني ايه؟ مجموعة التوازنات دي كلها اسمها ايه؟ الرجل العاقل بيفكر صح. بيفكر صح يعني مش كمية معلومات دخلت دماغه، لا، المعلومات في الكتب وفي الكمبيوتر، لا، طريقة التفكير صح. حط كل حاجة في مطرحها، ادى القلب حقه، شاف قلبه بيقول ايه، وادى العقل حقه، وادى الروح كل الحق، وادى جسده حقه، وادى المجتمع اللي حواليه حقه، وادى رأي الحكماء ايضا قدره. بهذه التوازنات يطلع قرار نادرا ما يخطئ. فهمتوا الحكاية تمشي ازاي؟ يبقى ده التوازنات. توازن ثالث، هم اربعة فخلاص قربنا. التوازن بين حريتي وحرية الاخر. لا يطلب احد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للاخر. الآية دي بتقول ايه؟ انسى نفسك واخدم الناس. طيب لو فضلت تنسى نفسك لدرجة وقعت من طولك، والناس اللي خدمتهم ما قدروش وما عبروش خالص، ها، هيصعب عليك؟ هتحتمل عدم التقدير وعدم العرفان؟ لو مش هتحتمله يبقى من الأول ما تنساش نفسك، لأنك خليك متوازن. الكتاب بيقول لك أيوة انسى نفسك واعمل اعتبار لطلبات الناس، لكن لأي درجة؟ حاسب، لأنه ممكن تتقلب معاك بالعكس، تبقى مش طايق الناس لأنك زي ما خدمتهم طلع أنك مستني، يبقى أنت مش مثالي قوي. ما أنتش مثالي قوي بدرجة أنك تدي ومش مستني، لا، طلع أنك مستني، بدليل لما ما عملوش معاك اللي أنت عملته معاهم قفشت وزعلت وصعب عليك. يبقى الآية دي لازم يحصل فيها توازنات، تدي للناس وتفكر فيهم بس مش فوق طاقتك، وإلا هتقف حاجة أوحش. التوازن تاني يقول ايه في كورنثوس الاولى 10 وفي روميا 14، كان في قضية اللحمة. حد عارف ان كان في قضية اسمها اللحمة في الكتاب؟ ايه حكاية اللحمة؟ عملت ازمة في الجيل الاولاني في البلاد الوثنية اللي دخل فيها الايمان المسيحي. كان في يهود ووثنيين، والاتنين كتير منهم اتعمت وبقى مسيحي. اللحمة اللي كانت بتتباع في الملحمة اللي هي السوق يعني مجزرة، كانوا يذبحوها عادة على اسم وثن، يتباركوا بالوثن. فبعض المسيحيين البسطاء اتوسوسوا وقالوا دي رايحة لفينوس مثلا، ناكل ولا كده نبقى أشركنا بالله، جبنا معاه فينوس. أغلب المسيحيين قالوا فينوس ايه وبتاعي، لحمة وخلاص ما ناكل. بولس شجع الرأي ده وقال طبعا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، ايه اللحمة هي اللحمة، كله خلاص. وبعدين قال بس تستنوا، لو واحد من المسيحيين البسطاء لو فهمك غلط ولقاك بتاكل اللحمة وقال يبقى ما فيش مانع كمان نروح لمعبد فينوس، لان ضميره ملخبط موسوس ضعيف الايمان، سماه ضعيف الايمان، مش ناضج في ايمانه. فاكلتك اللحمة اللي بحرية دي بتقول ما انا حر وفي حاجة اسمها لحمة كده وكده، تعبته، لا ما تاكلش، هياكل ولا ما اكلش؟ حيرتنا بولس، انت قلت في الاول ناكل، هالكل بس كل لغايه الحد اللي يخلي اخوك يتعب يبقى ما تاكلش. فهنا طلع الحوار الفلسفي بقى، ده من اجمل الحوارات الفلسفيه اللي قالها بولس، دي بيتعمل فيها كتب دي. اقول الضمير ليس ضميرك انت، عارفين معناه ايه؟ أنا هيتحكم على تصرفاتي من ضمير واحد تاني، هو ضميره ملخبط بيقول أكل اللحمة معناه اعتراف بإله آخر. هو حر في ضميره يأكل ولا ما يأكلش. أنا شخصيا أكل اللحمة لا يمثل لي إلا أكل لحمة. قال لا استنى، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ هو حط السؤال الفلسفي، يعني يا بولس عاوزنا ما نأكلش اللحمة بحرية عشان واحد ضميره موسوس؟ قال اه ايوه. ليه؟ لان اللي ضميره موسوس ده انسان غالي قوي عند ربنا، والمسيح مات عشانه، فما جاتش على شويه لحمه. عيد ضميرك وتعالى على نفسك وعلى حريتك اعتبارا لضميره هو. فهمتوا حاجه ولا تهتوا مني تاني؟ هديها لكم كمثل عملي دلوقتي. بنت تكون بتلبس وشايفة ان لبسها عادي، وهي بتسافر برا كتير وبتاعها وعادي جدا، يلبسوا شرطات ويخرجوا في الشوارع كده عادي. جات هنا عاوزة تلبس نفس اللبس، مامتها قالت لها يا بنتي اللبس ده ما ينفعش في البلد دي او في الشارع ده. قالت لها انا حرة، انا مش بعمل حاجة غلط، انا ضميري مرتاح. هي فعلا ضميرها مرتاح، لانها لما بتسافر بره محدش بيبص، وعمرها ما حست انها لابسه حاجه غلط، ففعلا ضميرها مرتاح ومش بتعمل حاجه غلط بصراحه. فهم متى تقول لها ايه؟ يا بنتي اللي في الشارع نظراتهم وحشه. تقوم البنت تقول ايه؟ واعمل لهم ايه اللي نظراتهم وحشه؟ يتفلقوا. لا، لو قالت يتفلقوا ما بقتش مسيحيه. فهمتوا الفكره؟ فبولس قال لا، عشان خاطر اللي في الشارع اللي نظراتهم وحشة اللي ضميرهم ملخبط اللي عينيهم ملخبطة هنلبس كويس. فهمتوا الحتة دي؟ دي الفلسفة. أنا يحكم في حريتي من ضمير آخر. الله، ده أنت زنقتني قوي يا رب. قال معلش، كملوا اللي أنا عملته على الصليب بقى، أنا تأيدت على الصليب وتسمرت، وأنتم مستكترين تاكلوا بحساب وتلبسوا بحساب. أيوة، وماله لما يتحكم في حريتنا من ضمير آخر؟ أدي التعقل. طيب إلى أي مدى نلبس حجاب؟ لا، فاهمي الفكرة؟ ما أنت لو مشيت في المدى ده للآخر هتقول أنا هرضيه كل حاجة مش هعيش. لا، هنا طوبة، حط مدى تاني بقى، طوبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. مش لدرجة أنك تعيش مكروب وقلقان ومش عارف تاكل ولا تلبس، لا، خليك ببساطة وباعتدال. ده اتفق عليه انه شكل معقول مقبول، خلاص الاكلة دي على قد كده محدش هيعصر. خلاص في واحد بقى بيعصر من الهوى، لا مش هنقعد نرعي بقى، مش هينفع، لان كده مش هننزل الشارع. فاهمين ازاي؟ لكن احنا بناخد الافريج. ادي فكرة التوازن، التعقل اللي تخليني اعتبر لضمير واحد تاني مع انه ضمير ضعيف. دي اللي كملها بولس في روميا وقال ايه؟ قال يجب عليكم انتم الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء، ولا مين عارف بقيتها؟ ولا ترضوا انفسكم. ما ترضيش نفسك زياده، لان رضا نفسك زياده معناه كسرت اغلى وصيه اللي هي وصيه الحب. فليرضي كل واحد منا قريبه للبنيان. انت بتقدم صورة حلوة عن المسيح، عشان الصورة دي تتأيد شوية وماله تتأيد ونص. يا سلام، اذا كنا هنكرز بشوية لبس وشوية اكل وشوية كلام، ده احنا نأيد نفسنا ونص عشان خاطرك يا رب. هذا التوازن اللي يخليك حر وفي نفس الوقت بتأيد نفسك بحريتك. انت من جواك حر، انت بتسأل ضميرك غلط ولا صح؟ صح، مرتاح، ضميرك مرتاح. هتعمله ولا مش هتعمله؟ ده سؤال تاني. خلي بالكم الفكرة دي، اول سؤال غلط ولا صح؟ ضميرك اللي يقول، بس مش ده اللي يخليك تتشتغل. يجي سؤال تاني، طب الصح ده هتعمله ولا مش هتعمله؟ لأنه ممكن يبقى صح بس ما يصحش. فاهمين الفكرة؟ صح بس مش هعمله. أديكم مثلا لحكاية صح تعمله أو ما تعملوش. فمرة جم للمسيح لو المجد يقولوا له إيه؟ ادفع الجزية. راحوا البطرس ما راحوش للمسيح، ما يقدروش على المسيح، خافوا لأنه ما بيتغلبش في الكلام طبعا. فبطرس قال له عاوزين مننا الجزية. قال له بطرس هو القانون إيه؟ مين اللي يدفع الجزية، أهل البلد ولا الغرب؟ قال له بصراحة الغرب. قال له مش إحنا أهل البلد؟ طب ندفع ولا ما ندفعش؟ قال الصح ما ندفعش. لكن الصح ده هيتفهم إزاي؟ هم عاوزين يمسكوا عليه غلطة، هيدعوا على المسيح أنه تهرب من القانون، هيدعوا كذب. فقال له هو صحيح مش مفروض ندفع، بس أقول لك حاجة، لألا نعثرهم يلخبطوا دماغ الناس ويدعوا علي ان انا ضد الناموس ضد القوانين، روح ارمي الصنارة واول سمكة يطلع فيها استار ادفع، ما جاتش من فلوس. فهمتوا؟ مع انه صح بس مش هنعمله. الصح ان احنا مش هندفع لكن مش هنعمل كده عشان ما نتفهمش غلط. واضح الفكرة؟ ده التوازن، ده التعقل. بسأل ضميري الاول وبعدين بحسب ضمير الاخر كمان بيفكر ازاي. منتهى العقل، منتهى الحكم. في الأول بسأل ضميري، ضميري ده مقيد بروح الله وكلمة ربنا، فعلى طول بيقول لي بينور صح ولا غلط. غلط لما يحصل مش عمله. بعد ما أسأل ضميري أحط سؤال تاني، طب الصح يتعمل ولا ما يتعملش؟ عشان كده يقول المسيح إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرارا. ولاد ربنا أحرار بس بيأيدوا نفسهم بحريتهم. دي بقى الحرية الناضجة، الحرية العقلة. الواحد يبقى حر لكن يربط على نفسه في حاجات. إذن التوازن بين حريتي، دايرة حريتي وحرية الآخر، بصراحة كده دايرة واحدة على حريتي وثلاث دائرة على حرية الآخر. بمعنى إيه؟ سؤالي أنا عاوز إيه يخلص في دقيقة. السؤال الأصعب، الناس تفهمني إزاي؟ أوصل لها رسالة المسيح إزاي؟ ده اللي عاوز تفكير أكتر، ده اللي عاوز يتحسب 100 مرة. فاهمين؟ أنا أجي على نفسي أكتر من أجل الآخرين. كل ما حبيت ربنا، عشان كده هنا في كلمة المحبة، كل ما تحب ربنا تأيد نفسك أكتر. بس أنت مش تعبان، لو تعبت ما تأيدش أكتر من كده، لو اتخنقت ما تأيدش أكتر من كده. لكن كل ما تحب ربنا تأيد نفسك وتبقى المعطي المسرور مش تعبان. ما تفضلش تعيد في نفسك لدرجة الكبت، الكبت ده بره القصة دي خالص. لا، هتيجي على نفسك وتعيد نفسك للحد اللي انت مش تعبان عنده. مش تعبان يعني مش هتتخنق. والعكس بقى، لو نسيت حرية الآخر وركزت على حريتك ومزاجك، ده يا إما أنانية أو إما طمع. في ناس بتدوس على الناس عشان تعمل اللي في مزاجها، ده العكس تماما، ده عكس التوازن وعكس التعقل. وأغلب الناس كده النهاردة يمشي شاب الساعة 2 الصبح يزمر ويشغل الكاسيت على أغلى، مش مهم الناس اللي نايمة دي، مش مهم. ليه؟ أنا مبسوط كده. أنت مبسوط كده وفي 100 واحد القوم في نومهم. على طول بنقول على فكرة حتى التعبير ده بني آدم مش إيه، مش عاقل، مش كده اللي هي كلمة التعقل، لأنه ما عملش اعتبار الناس. اعتبار الناس ده تعقل، لازم تعتبر للناس. مفيش حاجة اسمها مزاجي كده، راحتي كده. طب والناس دي راحتها ايه؟ مش تفكر فيهم؟ ده على مستوى البيوت كده، يدخل اب يولع التلفزيون، طب والعيال اللي بتذاكر؟ ده بيدخل اب ياخد الريموت من ابنه، يكون ابنه بيتابع حاجة ويقلب يقول عاوز اسمع الاخبار. طب الولد ده ملوش تمن؟ ابن مين يعني اللي بيتفرج على الموضوع ومشدود ومتحمس؟ يقوم الولد يا عيني يدخل اوضته مفروس. الحقيقة الولد عاقل والاب مش عاقل، صحيح؟ الولد عاقل لانه ما ردش على ابوه دخل اوضته، الاب ده مش عاقل لانه ما سألش ابنه ممكن ان اقلب. لازم تسأل، ولا ده ما مش بني ادم؟ اخر جزء بقى، التوازن بين الأفكار والأقوال والأفعال. مرة في وعظة زي كده طولت، لقيت واحد من ورا بيقول الرحاب. ارحمنا. بس الواحد يبقى متوازن، مش معقول لي طول كده. التوازن بين الافكار والاقوال والافعال، اخر كلمه بجد. التوازن بين افكارك وكلامك واعمالك، دي برضو تميز المسيح جدا، ربنا يسوع له المجد. اللي يفكر فيه يقوله يعمله، فتحس انك قدام حقيقي الانسان الكامل والاله الكامل طبعا. ليه؟ لانه كل حاجه جوه زي بره بالظبط. اللي بيدور جواه هو اللي بيتقال وهو اللي بيتعمل بالظبط. هاتوا ايه المسيح قال اعملوا كده وما عملهاش، ما تلاقيهاش. اي وصيه قالها المسيح ما اسهل انك تلاقيها طالعه من قلبه بصفاء بنقاء، يعني هي فعلا اللي جواه كده، في نفس الوقت براكتيكال عاملها ونقدر نثبتها بمئة موقف. عشان كده التعبير المشهور اللي جه في اعمال واحد واحد، لوقا الطبيب يقول ايه؟ الكلام الذي انشاته اولا يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به. اللي يعمله المسيح يعلم به، اللي يقوله تقدر تقراه في تصرفاته من غير ما يقوله. لما يقول احبوا اعدائكم عندنا 100 موقف يثبت الفكره دي. لما يقول ينبغي ان يصلى كل حين، نقدر نشوف دي في المسيح. لما يقول لا تدينوا، نقدر نشوفها سهله جدا في حياه المسيح. كل وصيه قالها المسيح بسهوله قوي تلاقيه عملها. عشان كده كمان يتقال في متى 5 من عمل وعلم هذا يدعى عظيما. قبل ما تعلم اعمل. ودي يا جماعه في التربيه مهمه جدا. النهارده العيال لما بيلاقوا الاب او الام بيقولوا حاجه مش بيعملوها بيبصوا لهم من فوق لتحت كده، ايه الكلام ده بقى؟ بيقول له ما تكذبش، هو لسه سامعه على التليفون بيكذب، وكلام ولا له قيمه خلاص. فهنا من التوازن انك تبقى حريص ما تقولش حاجه مش بتعملها. دي عندنا وحشه في بعض الوعظ، يعني ساعات خادم مدارس الاحد يقول كلام كبير قوي، او وعظ يطلع يوعظ يقول كلام عالي قوي، فالناس تحس انه مش خلاص مفيش فايده يعني، كلام ما يتعملش. مره ما كان خادم كده بيقول درس لشباب اعدادي بيكلمهم عن الصلاه كل حين. قلت له ماشي حقك، الانجيل قال الصلاه كل حين، ايوه هيعملوا ايه بقى؟ قعد يوعظ نص ساعه لعيال اعدادي لازم تصلوا على طول، لازم تصلوا على طول، والعيال فتح بقها يعني صلي على طول ازاي؟ الحقيقه اول سؤال سالته له انت بتصلي على طول؟ قال لي لا. قلت له قعدت تكلمهم نص ساعه تصلوا على طول ازاي؟ انت تعبتهم وما وصلتش اللي المسيح عاوز يوصل. صلوا على طول معناها ببساطه ما تبعدوش عن ربنا، وتعالوا نفتكر ربنا كل شويه، أول اليوم نصلي وآخر اليوم نصلي، وكل شوية ننادي عليه. ولما نحبه قوي ونكبر معاه هتلاقوا إن ما بتفوتش ساعة ما بنحكيش معاه. نكبر أكتر وأكتر ما تفوتش نص ساعة ما بنفكرش فيه. نكبر قوي قوي قوي نلاقي ربنا في دماغنا طول الوقت. هي دي الصلاة كل حين. إنما تقول لهم صلوا صلوا صلوا صلوا، طب وبعدين؟ يطلعوا يقولوا خلاص ده كلام نظري محدش هيعمله. فهنا الاعتدال التوازن، انك لما تقول حاجة تقول تتعمل ازاي وتكون جربتها وتكون بتعملها. يوم الناس يحسوا الكلام يدخل يتعمل، وده كان طريقة المسيح. ليه الناس كانت بتجري وراه وتسمعه؟ لانه كان بيقول كلام يتعمل، كلام يقدروا يقبلوه ويفهموه ويعملوه. يقول من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. حافظ على كلامك عشان تحافظ على سلوكك. للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. أنا بوريكم العلاقات، يعني جوه يطلع زي بره، دبر ده يطلع الكلام مظبوط من ربنا. ألقي على الرب أعمالك تثبت أفكارك. في علاقة وثيقة بين الثلاثي ده، الأفكار والكلام والأعمال. التوافق ده بيسموه السينرجيزم، علامة الإنسان الحكيم، إنه متوازن. لا تلاقي كلام عالي قوي، ولا تلاقي أفكار فلسفية في الهوى، ولا تلاقي أعمال متطرفة غريبة. هو إنسان طبيعي. أختم بقصة لطيفة كده عن واحد أب قديس، وبعدين كان له تلميذ، وجم زوار للأب القديس ده، وكان يعني راهب. فهو في القلاية سمع تلميذه بيحكي مع الناس، فبيقولوا له كنا عاوزين ناخد بركة أبونا. قال لهم معلش، أبونا بيصلي، وأبونا كان نايم. أبونا الكبير العجوز مشي، والناس استدعى التلميذ، قال له أنا كنت بعمل إيه؟ قال له أظن أنك كنت نايم. قال له أنت قلت للناس إيه؟ قال له قلت لهم بيصلي. قال له ليه؟ ليه ما قلت لهمش كنت نايم؟ قال له أبونا هما عارفين أنك بتصلي على طول، فكسفت أقول أنك كنت نايم. قال له ليه يا ابني؟ هو أنا ما بنامش؟ ما أنا بنام. اللي يجي يقول لك بيعمل إيه؟ باكل تقول بياكل، بصلي تقول بيصلي، نايم قول نايم. فمين الاعتدال؟ هو قديس. إنما ابنه حب إيه؟ المنظر الخرافي بتاع القديسين ده جميل، فأبويا بيصلي، من إما تيجوا هتلاقوه بيصلي. فقال له لا، الحقيقة أبوك كان نايم. فخلينا واقعيين، خلينا عاديين، لأن ده يخلي الناس لما نقول لها خليكوا قديسين ما يحسوش إنه ملهاش حل. لا، خليكوا قديسين بنعمة ربنا، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.